بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، هذا اليوم يوم الخميس الموافق للثالث عشر من شهر رجب من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى قراءة وتعليقا، وقرأنا في هذا التفسير وصلنا إلى سورة الشعراء وقرأنا منها، والآن نكمل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. تفضل يا شيخ. اخرى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى في سوره الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، يعني نوح، إذ قال لهم أخوهم نوح، يعني أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين، وما أسألكم عليه، يعني على ما جئتكم به من الهدى، أجرا، إن أجري يعني ثوابي إلا على رب العالمين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني يعملون، أي بما يعملون، إنما نقبل منهم الظاهر وليس لي بباطن أمرهم علم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال قتادة، يعني بالحجارة، فلنقبلنك بها. فافتح بيني وبينهم فتحا، أي اقض بيني وبينهم قضاء. وهذا حين أمر بالدعاء عليهم فاستجيب له فأهلكهم الله. وقوله تعالى: أتبنون، يعني على الاستفهام، أي قد فعلت، بكل ريع، يعني بكل فج، آية، أي علم، تعبثون، أي تلعبون. قال محمد: الريع ارتفاع من الأرض. قال الشماخ: سقى دار سعدى حيث شط بها النوى، فأنعم منها كل ريع وفدفدي. قوله: وتتخذون مصانع، عن القصور، ويقال مصانع للماء، لعلكم تخلدون، يعني في الدنيا، أي لا تخلدون بها. وفي بعض القراءة: كأنكم خالدون. وإذا بطشتم، يعني بالمؤمنين، بطشتم جبارين، يعني قتالين بغير حق، إن هذا إلا خلق الأولين، يقول خلقهم الكذب. وتقرأ: إن هذا إلا خلق الأولين، أي هكذا كان الخلق قبلنا ونحن مثلهم، عاشوا ما عاشوا ثم ماتوا، ولا بعث عليهم ولا حساب. وقوله تعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين، على الاستفهام، أي لا تتركون فيه. ونخل طلعها هضيم، يعني هشيم، أي إذا مست هشم للينه، هذا تفسير مجاهد. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، قال مجاهد يعني شرهين، وهو من شره النفس، إنما أنت من المسحرين، في تفسير الحسن ومجاهد يعني من المسحورين. قال محمد: فأنه فعل ذلك به مرة بعد مرة، ولذلك شدد. ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. قالوا له: إن كنت صادقا فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. وكانت صخرة يحلبون عليها اللبن في سنتهم. فدعا الله فتصدعت الصخرة فخرجت منها ناقة عشراء فنتجت فصيلا. قال محمد: عشراء يعني حاملا، قريبة الولادة. قال: هذه ناقة لا شرب، ولكم شرب يوم معلوم. كانت تشرب الماء يوما ويشربونه ماء، حتى إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله، وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم وماشيهم وأرضهم. وكان السبب عقرهم إياها كانت تضر من وشيهم كانت المواشي إذا رأتها هربت منها. فإذا كان الصيف صادت الناقة بظهر الوادي في برده وخصبه وهبطت مواشيهم إلى بطن الوادي في جدبه وحره. وإذا كان الشتاء شتت الناقة في بطن الوادي في دفئه وخصبه وصعدت مواشيهم إلى ظهر الوادي في جدبه وبرده حتى أضر ذلك بمواشيهم من الأمر الذي أراد الله. فبينما قوم منهم يوما يشربون الخمر ففني الماء الذي يمزجون به فبعثوا رجلا ليأتيهم بالماء وكان يوم شرب الناقة فرجع إليهم بغير ماء وقال حالت الناقة بيني وبين الماء. ثم بعثوا آخر فقال مثل ذلك فقال بعضهم لبعض ما تنتظرون قد أضرت بنا وبمواشينا. فانبعث أشقاها فقتلاها وتصايحوا وقالوا عليكم الفصيل. وصعد الفصيل الجبل فقال لهم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام. قال قتادة ذكر لنا أن صالحا حين أخبرهم أن العذاب يأتيهم لبسوا الأمطاع والأكسية وأطلوا وقال لهم آية ذلك أن تصفر وجوهكم في اليوم الأول وتحمر في الثاني وتسود في اليوم الثالث. فلما كان في اليوم الثالث استقبل الفصيل القبلة فقال يا ربي أمي يا ربي أمي يا ربي أمي فأرسل الله عليهم العذاب عند ذلك. وقوله تعالى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم يعني أقبال النساء بل أنتم قوم عادون أي مجاوزون لأمر الله. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين يعني من قريتنا أي نقتلك. قال إني لعملكم من القالين يعني المبغضين إلا عجوزا في الغابرين يعني الباقين في عذاب الله. وقوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين والأيكة الغيبة. قال محمد قراءة أهل المدينة في هذه السورة وفي سورة صاد بغير ألف. وقد ذكرت ما قاله أبو عبيد في الفرق بين الأيكة والأيكة في سورة الحجر. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين يعني المنتقصين لحقوق الناس. وزنوا بالقسطاس المستقيم يعني العدل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوهم الذي لهم وكانوا أصحاب نقصان في الميزان. ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال قد مضى تفسيره. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يعني الخليقة. فأسقط علينا كسفا من السماء أي قطعا. فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال قتادة كانوا أهل غيظة وشجر وكان أكثر شجرهم الدوم. فسلط الله عليهم الحر 7 أيام فكان لا يكنهم ظل ولا ينفعهم منهم شيء. فبعث الله عليهم سحابة فلجأوا تحتها يلتمسون الروح فجعلها الله عليهم عذابا جعل تلك السحابة نارا فاضطرمت عليهم فأهلكهم بذلك. طيب بارك الله فيك. عندنا هذه القصص التي ساقها الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء. ساق قصة موسى عليه السلام مع فرعون ثم أتبعها بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه ثم جاءت قصة نوح عليه السلام ثم هود ثم صالح ثم لوط ثم شعيب. هؤلاء الأنبياء الذين ساق الله قصصهم على سبيل الوعيد الشديد والعقوبة وبيان موقفهم. ولذلك افتتحت ببيان موقفهم من الرسل أنهم كذبوا. ولذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح هو أول رسول ولم يسبقه رسول. وكيف يقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين؟ قيل من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل. ولذلك جاءت صيغة الجمع المرسلين. المؤلف يقول إذ قال لهم أخوهم قال أخوهم في النسب لا في الدين عندي لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أي لا أطلب منكم أجرا على دعوتي وإنما أريد الثواب من الله. فما كان جواب قومه؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قالوا كيف نؤمن لك والذي يؤمن بك ويتبعك هم أراذلنا هم السفلة، فردوا رسالته بسبب من تبعه من الضعفاء والفقراء والمساكين. وهذه سنة الله في الأنبياء والرسل، أن الذين يتبعونهم أو أكثر الذين يتبعونهم هم الفقراء والمساكين والضعفاء. قال ردا عليهم: وما علمي بما كانوا يعملون، أي إنما حسابهم على ربهم، ليس لي أنا علم بما يعملون. يعملون إنما لما لنا إلا الظاهر، وحسابهم على ربهم. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. لما قالوا إن يعني مفهوم الآية أنهم طلبوا منه إن أراد أن يؤمنوا له أن يطرد هؤلاء الضعفاء من مجلسه، كما قالت قريش لمحمد: اطرد هؤلاء نجالسك. فطلبوا منه طرد هؤلاء الضعفاء والمساكين. قال: أنا ما أطردهم، أمرهم إلى الله عز وجل. فكان جوابهم أيضا، قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح عن دعوتك إيانا لتكونن من المرجومين، يعني نجعلك لنرجمنك حتى تموت. والرجم المقصود به هو الرجم بالحجارة حتى الموت، ونقتلك يعني أشنع قتله وأشد قتله. فلما رأى منهم هذا الإعراض الشديد دعا ربه قال: افتح بيني وبينهم فتحا. وفي آية أخرى قال: إني مغلوب فانتصر. فمعنى افتح بيني وبينهم فتحا أي اقضي بيني وبينهم، والفتح القضاء، يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أي القضاء بيني وبينكم. طيب، يسوق الله بعدها قصة عاد ونبيهم هود عليه السلام، يقول: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، إلى آخر الآيات. قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يقول استفهام بمعنى التقرير، أي قد بنيتم وفعلتم. وبكل ريع، قال الريع هو الفج، الريع هو المرتفع بين الجبلين، فإذا كان هناك ارتفاع بين الجبلين يسمى ريع. ولا يزال هذا اللفظ يستعمل حتى في مكة، يسمى ريع الحجون وريع كذا، فهو المكان المرتفع بين الجبلين. قال: تبنون بكل ريع آية تعبثون، يقول تبنون بنايات الغرض منها اللعب والعبث واللهو، وتتخذون مصانع. يقول المؤلف هنا المصانع القصور، وقيل هي مصانع للماء، وهذا أقرب والله أعلم، أنهم كانوا يتخذون بركا كبيرة تحفظ لهم مياههم. يقول لعلكم تخلدون، أي يعني تتخذون هذه المصانع تظنون أن هذه سبب في تخليدكم. قال: وإذا بطشتم جبارين، يعني فيهم القوة والقتل وسفك الدماء. فدعاهم هود عليه السلام إلى تقوى الله وطاعته والاستقامة وعبادة الله، وذكرهم بالنعم التي أنعم الله بها عليهم، وأنه أمدهم بالأنعام والبنين والجنات والعيون، وخوفهم من العذاب الأليم، ولكن لم يستجيبوا، وقالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قالوا: تعظ أو لا تعظ، نحن لا نقبل منك، إن هذا إلا خلق الأولين، أي هذا خلق الأولين ما كان عليه الأولون، ولم يكن هناك يعني شيء جديد. وفي قراءة إن هذا إلا خلق الأولين، يعني ما خلق عليه الأولين وما عاشوا عليه وما ماتوا. فلما كذبوه أهلكهم الله بالريح، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. القصة التي تليها قصة ثمود، وهم قوم صالح الذين يسكنون بالحجر في الشمال الغربي من الجزيرة. نفس الأسلوب ونفس الدعوة التي دعا بها من قبله من الأنبياء، وذكرهم بالنعم، قال أتتركون فيما هاهنا آمنين، يعني هل سيبقى لكم الأمن وأنتم على معاصي، تأمنون هذا الأمن وأنتم على معاصي، أو تأمنون العقوبات وأنتم على معاصي وفي أمن. ذكرهم بالأمن وبالنعم التي حولهم من الجنات والعيون والزروع والنخيل. قال ونخل طلعها أي ثمرها هضيم لين. قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أعطاهم الله القوة ينحتون من الجبال بيوت وفارهين. قال هنا فرهين شرهين من شره النفس، يعني هي فيها قراءتان فارهين وفرهين، فالفره الشره يعني التكبر، والفاره الفاره الذي يعني يظهر نفسه أمام الناس بالنعمة التي أنعم الله بها عليه، وفاره يعني متكبر على الناس. قالوا إنما أنت من المسحرين، يقول مسحرين من السحر مسحورين. وقيل المسحر من أصيب في رئته بمرض في سحره، السحر والنحر. وتحدوه قالوا أنت بشر، وإن كنت صادقا ونبيا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. أرادوا آية حسية، فقال ماذا تريدون؟ قالوا نريد منك أن تخرجنا من هذه الصخرة، كان عندهم صخرة صماء، أن تخرجنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، يعني في العاشر في حملها. فدعا صالح عليه السلام ربه فانشقت الصخرة فخرجت هذه الناقة، فلما خرجت قال هذه ناقة الله لا تؤذوها ولا تتعرضوا لها بسوء، ولكنهم أبوا إلا أن يقتلوها فعقروها. فلما عقروها ذكرهم صالح قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. بعد ذلك نزلت بهم العقوبة، فصاح بهم جبريل صيحة واحدة تمزقت قلوبهم وماتوا عن آخرهم. هذه قصة صالح عليه السلام. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لأن كانت تأتي على آبارهم وتشربها في يوم ويوم لهم، فسئموا ذلك وملوا فعقروها. طيب ساق الله بعد ذلك قصة قوم لوط، وذكر أن قوم لوط أتوا بفاحشة لم يسبقهم أحد إليها، وهي فاحشة اللواط. طيب قال سبحانه وتعالى أتأتون الذكران من العالمين، يعني تأتون الرجال شهوة من دون النساء، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. قال المؤلف يعني أقبال النساء يعني فروج النساء. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هددوه بالإخراج، نخرجك أو نقتلك. قال إني لعملكم من القالين. القالين المبغضين. قال يعني يقلي الشيء يبغضه. ما ودعك ربك وما قلع، أي ما أبغضك. قال سبحانه وتعالى لما رأى منهم هذا الأمر، قال ربي نجني من القوم، نجني وأهلي مما يعملون. قال فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، أي امرأته الكافرة هلكت مع الهالكين. ثم ساق سبحانه وتعالى قصة شعيب وقومه كانوا أصحاب أيكة. قال الأيكة الغيظة، وهي الشجرة الكثيرة الملتفة، يقال لهم أهل مدين نسبة إلى جدهم مدين، ويقال لهم أصحاب الأيكة نسبة للشجرة. والأيكة كتبت في الأيكة وردت في القرآن في أربعة مواضع، في الحجر والشعراء وفي صاد وفي قاف، مرة بألف ومرة بلا ألف، وهكذا رسمت. طيب، دعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الفساد في الأرض، وكانوا أهل مكاييل وموازين، وكانوا يبخسون الناس أشياءهم، فحذرهم من البخس وأمرهم بالوفاء بالكيل والميزان، وحذرهم من المعاصي والفساد في الأرض، لكنهم أبوا إلا أن يكفروا وقالوا إنما أنت من المسحرين فقد أصابك السحر، وردوا رسالته وتحدوه، أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأنزل الله عليهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة عظيمة اجتمعوا تحتها فصبت عليهم العذاب صبا. طيب تفضل اقرأ. كان الله ليك. قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين عن القرآن. ترفع الصوت شوي، الصوت ضعيف. وإنه لتنزيل رب العالمين يعني القرآن، نزل به الروح الأمين يعني جبريل على قلبك يعني يا محمد. وإنه لفي زبر الأولين يعني كتب الأولين، يقول نعت محمد وأمته في كتبهم يعني التوراة والإنجيل، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. واضح الصوت شيخي؟ يعني وسط ومرة. وإنه لتنزيل رب العالمين يعني القرآن، نزل به الروح الأمين يعني جبريل على قلبك يعني يا محمد. وإنه لفي زبر الأولين كتب الأولين، يقول نعت محمد وأمته في كتبهم يعني التوراة والإنجيل، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل يعني من آمن منهم، أي قد كان لهم في إيمانهم به آية يكون تقرأ بالتاء والياء، فمن قرأها بالتاء قال آية بالرفع، أي قد كانت لهم آية، ومن جعلها عملا في باب كان. قال محمد من قرأ آية بالنصب جعلها عملا كان، والاسم أن يعلمه، ومن قرأ آية جعلها اسما لكان، وأن يعلم خبرها وعملها، وهو الذي أراد يحيى. ولو نزلناه على بعض الأعجمين جاء الأعجمين جب قال محمد لا قال لو نزلناه بلسان أعجمي إذا لم يفقهوه. قال محمد الأعجمين جمع أعجم والأنثى عجماء، يقال رجل أعجم إذا كانت في لسانه عجمة وإن كان عربي اللسان، ورجل أعجمي إذا كان من العجم وإن كان فصيح اللسان. كذلك سلكناه أي سلكنا التكذيب به في قلوب المجرمين يعني المشركين، لا يؤمنون به يعني بالقرآن حتى يروا العذاب الأليم يعني قيام الساعة، فيقولوا عند ذلك هل نحن منظرون أي مردودون إلى الدنيا فنؤمن، أفبعذابنا يستعجلون أي قد استعجلوا به. وقوله تعالى فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون يعني العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أي إلا من بعد الحجة والرسل والإعذار ذكرى وما كنا ظالمين، أي ما كنا لنعذبهم إلا من بعد البينة والحجة. قال محمد ذكرى قد تكون نصبا وتكون رفعا، فالنصب على المصدر على معنى إلا لها منذرون أي مذكرون ذكرى، والرفع على معنى إنذارنا ذكرى أي تذكرة، يقال ذكرته ذكرى بألف التأنيث، وذكرا وتذكيرا وتذكرة. وما تنزلت به يعني القرآن الشياطين وما ينبغي لهم أي أن ينزلوا به أي لا يستطيعون ذلك، إنهم عن السمع لمعزولون، وكانوا من قبل أن يبعث النبي يستمعون أخبارا من أخبار السماء، فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يسمعوا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من تلك المقاعد التي كانوا يستمعون فيها إلا ما يسترق أحدهم فيرمى بالشهاب. وأنذر عشيرتك الأقربين في تفسير الكلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين قام على الصفا وقريش في المسجد ثم نادى يا صباحا، ففزع الناس وخرجوا فقالوا ما لك يا ابن عبد المطلب، فقال يا آل غالب، قالوا هذه غالب عندك، ثم نادى يا آل لؤي، ثم نادى يا آل مرة، ثم نادى يا آل كعب، ثم نادى يا آل قصي. فقالت قريش أنذر الرجل عشيرته الأقربين انظروا ماذا يريد، فقال له أبو لهب هؤلاء عشيرتك قد حضروا فما تريد، فقال رسول الله أرأيتم لو أنذرتكم أن جيشا يصبحونكم أصدقتموني، قالوا نعم، قال فإني أنذركم النار وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبة إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. فقال أبو لهب تبا لك، فأنزل الله تبت يد أبي لهب، فتفرقت عنه قريش وقالوا مجنون يهدي من أم رأسه. واخفض جناحك من اتبعك من المؤمنين كقوله فبما رحمة من الله لنت لهم. قال محمد من كلام العرب اخفض جناحك أي يعني ألن جناحك، وإن عصوك فإن عصوك يعني مشركين فقل إني بريء ما تعملون، الذي يراك حين تقوم في الصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين يعني في صلاة الجماعة في تفسير بعضهم. قوله تعالى هل أنبئكم أي ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يعني الكهنة يلقون السمع، كانت الشياطين تصعد إلى السماء تستمع ثم تنزل إلى الكهنة فتخبرهم فتحدث الكهنة بما تنزلت به الشياطين، وتخلط به الكهنة كذبا كثيرا فيحدثون به الناس كان من سمع السماء فيكون حقا، وأما ما كان خلطوا به من الكذب فيكون كذبا، وأكثرهم كاذبون يعني جماعتهم. والشعراء يتبعهم الغاوون يعني الشياطين، ألم ترى أنهم في كل واد أي من أودية الكذب يهيمون، قال محمد يعني يذهبون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال قتادة يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال قتادة استثنى الله الشعراء من المؤمنين منهم حسان بن ثابت عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، وانتصروا من بعد ما ظلموا أي انتصروا بالكلام يعني هجوا مع النبي الله من بعد ما ظلمهم المشركون. وسيعلم الذين ظلموا أي أشركوا من الشعراء وغيرهم أي منقلب ينقلبون من بين يدي الله يوم القيامة، أي أنهم سينقلبون من بين يديه إلى النار. قال محمد أي بالنصب لأنها من أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها. طيب هذه خاتمة السورة، سورة الشعراء. قال الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين أي هذا القرآن نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك يا محمد، وإنه لفي زبر الأولين، وإنه الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو القرآن، أي وإنه أي القرآن قال المؤلف: وإنه لفي زبر الأولين، أي نعت محمد وأمته في كتبهم. وهذا رأي لبعض المفسرين أن قوله وإنه لفي زبر أي صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونعته ونعت أمته كما في التوراة والإنجيل. وقيل أن الضمير يعود إلى القرآن، ويمكن الجمع بينهما كما جمعه بعض المفسرين. وإنه لفي زبر الأولين أي القرآن وصفات محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يقول هذا دليل وآية علماء بني إسرائيل يعرفونه ويعلمون أنه رسول، فأليس هذا يدلهم على صدق دعوة محمد؟ يقول: أولم يكن لهم آية، يجوز في آية الرفع والنصب، أولم يكن لهم آية على أنها اسم كان، وأن يعلمه بنو إسرائيل خبر، أو العكس، آية خبر مقدم وأن يعلمه أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر تكون اسم كان. كل هذا جائز. يقول: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأ عليهم ما كانوا به مؤمنين. يقول: لو نزلناه على غير عربي ممن لا يتكلم العربية ثم جاءهم وقرأ عليهم القرآن بلغته وبلسانه ما فهموا منه، ونحن أنزلناه على من هو يتكلم بالعربية ويفهمون كلامه، ومع ذلك لم يقبلوا منه. يقول: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي هذا التكذيب بالقرآن والإعراض عنه سلكه الله في قلوب المجرمين لجرمهم وكثرة معاصيهم وشدة إعراضهم، ولذلك قال: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، أي يبقون على كفرهم وإعراضهم حتى يروا العذاب الأليم، فإذا جاءهم العذاب وجاءتهم الساعة لم ينفعهم ذلك، فلذلك يطلبون الإنذار والإمهال لكن لا ينفع ولا يعطون ذلك. قال: أفبعذاب يستعجلون؟ لماذا هم يستعجلون العذاب؟ يقولون: ربنا عجل لنا قطنا، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فرد الله قال: أفرأيت، يعني أخبرني، لو أعطيناهم أعمارا ومتعناهم سنين طويلة ثم جاءهم ما يوعدون من العذاب، هل سيغني عنهم تمتيعهم بالصحة والعافية والعمر؟ ما ينفعهم، بل يزيدهم شقاء. ولذلك قال: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، أي لا نهلك القرى إلا بعد إقامة الحجة. قال: ذكرى وما كنا ظالمين. يقول: ذكرى يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع، أي ذكر ذكرى أو تذكير أو تذكر ذكرى أو هذا ذكرى، كله جائز، يعني إنذارنا هذا ذكرى تذكرة. طيب، قال: وما تنزلت به الشياطين، أي نزل به الروح الأمين، والله قد حفظ رسوله جبريل وحفظ رسوله محمد وحفظ كتابه، ولا تستطيع الشياطين أن تتنزل به، ولا يمكن، ولا وليس لهم طريق عليه، لأن الله قد حفظه، وقد حفظ السمع، لا يستطيعون أن يسمعوا أخبار السماء لأن الشهب ترميهم. قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. ساق قصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا، وهذه ثابتة في البخاري، طيب. قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني كن لينا معهم خافض الجناح متواضعا معهم حتى يعني ترغبهم في الإقبال والثبات على الحق. قال: فإن عصوك أي هؤلاء القوم وهم المشركون بعد دعوتك إليهم فقل لهم إني بريء مما تعملون، قل هذا عملكم أنا بريء منه ولا أقبله. قال: وتوكل على العزيز الرحيم أي اعتمد على ربك على ربك في دعوتك وتمسك واعمل واستمر وابقى على طاعتك. قال: توكل العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي تبقى في صلاتك وتحافظ عليها وتداوم عليها، تقوم في صلاتك وتقلبك في الساجدين. قال المؤلف: تقلبك في الساجدين أي ما بين سجود وركوع. وقد يستنبط منها يعني صلاة الجماعة، لأنه قال في الساجدين كقول تعالى: واركعوا مع الراكعين. قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، لأن الله لما أخبر أنهم عن السمع لمعزلون بيّن لك على من تنزل الشياطين. قال: تنزل على أصحاب الإفك والكذب، كل أفاك، أصحاب الإفك والكذب والكهنة والعرافين والمدعين الغيب. قال: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال: الشياطين تلقي السمع الذي تستمعه من الكهنة فتزيد عليه ما تزيد ثم تخبر به، ويظن الناس أن الكهنة يعلمون الغيب، فقد يخبرون بالخبر فيصح أو لا يصح. قال: أكثرهم كاذبون. وكذلك الشعراء أكثرهم كلامهم كذب في كذب وليس له حقائق. قال: يتبعهم الغاوون الشياطين، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، في كل واد من أودية الكذب وواد من أودية الشعر يهيمون، يعني يذهبون ويتكلمون بكلام لا يصح، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقولون أقوالا إما بمدح أو بباطل وليس له حقائق. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من الشعراء الذين هم شعراء الإسلام، الذين آمنوا وصدقوا وعملوا الصالحات. ذكر مؤلف قال: مثل حسان وابن رواحة وغيرهم من شعراء الإسلام، وانتصروا من بعد ما ظلموا، انتصروا بالكلام، يعني لما هجوا وهجوا الإسلام ردوا عليهم، كما كان حسان يرد على من يهجو المسلمين. قال: وسيعلم الذين ظلموا، أي الظلم الشرك ونحوه، أي منقلب ينقلبون، كيف سيعودون إلى ربهم وكيف ستكون نهايتهم. طيب، بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة وهي سورة الشعراء. طيب، نأخذ شيئا قليلا من سورة النمل، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة النمل وهي مكية كلها. قوله: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أي بين، هدى وبشرى للمؤمنين يهتدون به ويبشرون بالجنة الذين يقيمون الصلاة يعني الصلوات الخمس يحافظون على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها ويؤتون الزكاة يعني المفروضة. وإنك لتلقى القرآن أي لتأخذه من لدن أي من عند حكيم يعني في أمر عليم يعني بخلقه يعني نفسه تبارك وتعالى. إذ قال موسى لأهله، قال محمد، قيل المعنى: أذكر إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا أي أبصرت، سآتيكم منها بخبر الطريق، وكان على غير طريق، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أي لكي تصطلوا. قال محمد: كل ذي نور فهو شهاب في اللغة، والقبس النار تقتبس، تقول قبست النار قبسا، واسم ما قبست قبس. فلما جاءها نودي أنبورك يعني بأنبورك من في النار يعني نفسه، ولم تكن نارا، إنما كان ضوء نور رب العالمين، وكان موسى يرى أنها نار ومن حولها يعني الملائكة، وهي في مصحف أبي بن كعب: نودي أن بركت النار ومن حولها، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، يعني من الفرق، ولم يعقب يعني لم يرجع. قال محمد: قالها هنا كأنها جان، والجان الصغير من الحيات. وقال الذي موضع آخر: فإذا هي ثعبان مبين، والثعبان الكبير من الحيات. قيل: فالمعنى والله أعلم أن خلقها خلق الثعبان العظيم، واهتزازها وحركتها كاهتزاز الجان، وهذا من عظيم القدرة. وقوله تعالى: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أي عندي، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، في تفسير الحسن: لا يخاف لدي المرسلون في الآخرة وفي الدنيا، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أي فإنه لا يخاف عندي. وكان موسى ممن ظلم ثم بدل حسنا، ممن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، فغفر الله له وهو قتل ذلك القبطي لم يتعمد قتله ولكن تعمد وكزه. قال محمد: قوله إلا من ظلم، قال قيل هو استثناء ليس من الأول، المعنى والله أعلم، لكن من ظلم من المرسلين وغيرهم ثم تاب. وأدخل يدك، يعني أي في جيبك، أي في جيب قميصك، تخرج بيضاء من غير سوء. قال الحسن: أخرجها والله كأنها مصباح، في 9 آيات، يعني يده وعصاه والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص الأموال والأنفس والثمرات. قال محمد: وقوله في 9، أي من 9، في بمعنى من، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي بينة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي أنها من عند الله. قال قتادة: والجحد لا يكون إلا من بعد المعرفة ظلما، يعني لأنفسهم وعلوا. قال محمد: يعني ترفع عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي كيف كان عاقبة من دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، على كثير من أهل زمانهم، على زمانهما من المؤمنين. ورث سليمان داود، قال قتادة يعني ورث نبوته وملكه. قال محمد: روي أنه كان لداود 19 ولدا، فورث سليمان من بين نبوته وملكه، أوتينا من كل شيء، يعني كل شيء أوتي منه، فهم يوزعون أن يدفعون أن لا يتقدمه منهم أحد، في تفسير الحسن. قال قتادة: على كل صنف منهم وزع ترد أولاهم على أخاهم، حتى إذا أتوا على واد النمل، قال قتادة: هو واد بالشام. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. قال الله: وهم لا يشعرون، أي أن سليمان يفهم كلامهم. قال محمد: لفظ النمل أجريها هنا مجرى لفظ الآدميين حين نطق كما ينطق الآدميون، فتبسم يعني سليمان ضاحكا من قولها، وقال: ربي أوزعني، أي ألهمني. قال محمد: تأويل وأوزعني كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك. وتفقد الطير. قال قتادة: ذكر لنا أن سليمان أراد أن يأخذ مفازة ودعا بالهدود ليعلم له مسافة الماء، وكان قد يعطي من البصر بذلك ما لم يعطيه غيره من الطير. وقال الكلبي: كان يدله على الماء إذا نزل الناس فيخبره كم بينه وبين الماء من قامة. وقوله تعالى: لو عذبن عذابا شديدا ولذبحن، قال قتادة: وعذاب ينتفى ريشه ويذره في المنعل حتى يأكله الذر والنمل، أو لا يأتيني بسلطان مبين، يعني بعذر بين. فمكث غير بعيد، أي رجع من ساعته، فقال: أحط بما لم تحط به. قال الحسن: يقول: علمت ما لم تعلم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر حق. وسبأ في تفسير الحسن وقتاد أرض باليمن. وقال ابن عباس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ فقال: هو رجل. قال محمد: ذكر أبو عبيد أن الحسن كان يقرأ من سبأ منصوبة غير مجرات. قال: وتفسيرها اسم مؤنث لامرأة أو قبيلة، وهو والذي يجري يذهب إلى أنه اسم رجل. قال محمد: ومن قال واسم رجل فالمعنى أن القبيلة أو الأرض سميت باسم ذلك الرجل. أوتيت من كل شيء، أي من كل شيء أوتيت منه، ولها عرش عظيم، أي سرير حسن. قال قتادة: كآن من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مسترضا بالديباج والحرير، وكانت عليه 7 مغاليق، وكانت دونه 7 أبيات مغلقة: وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله. قال الحسن: كانوا مجوسا، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، إلى قوله: ألا يسجدوا لله، أي فصدهم عن الطريق بتركهم السجود لله، الذي يخرج الخبيئة عن الخبيئة في السماوات والأرض، يعلم السر في السماوات والأرض. قال: سننظر وصدقت، إلى قوله: يرجعون. قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة من أهل اليمن كانت في بيت مملكة يقال لها بلقيس ابنة شرحبيل، فهلك قومها فملكت، وأنها كانت إذا رقدت غلقت الأبواب، فلما غلقت الأبواب وعوت إلى فراشها أتى الهدهد حتى دخل من قوة بيتها فقذف الصحيفة على بطنها، فأخذت الصحيفة وقرأتها فقالت: يا أيها الملأ إني يلقي إلي كتاب كريم، أي حسن، أي حسن ما فيه الآية، ألا تعلوا علي، أي لا تختلفوا عني وأتوني مسلمين. قال الكلب: أي مستسلمين، ليس يعني الإسلام. قالت: يا أيها الملأ إلى قول ماذا تأمرين؟ قال قتادة: ذكر لنا أنها كان لها 313 رجلا أهل مشورتها، كل رجل منهم على 10,000. قال محمد: القراءة في قولي حتى تشهدون بكسر النون، وأصله تشهدونني، فحذفت النون الأولى للنصب وحذفت بها لأن آخر الآية والكسر، والكسرة تدل عليها. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله: وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، تقول إن قبل هديتنا فهو من الملوك وليس من أهل النبوة كما يمتحن. قال مجاهد: بعثت إليه بجوار قد لبستهن لبسة الغلمان، وبغلمان قد ألبستهم لبسة الجواري، فخلص سليمان بعضهم من بعض ولم يقبل هديتها. قال محمد: قوله بما بحذف الألف، لأن حروف الجر مع ماء الاستفهام تحدث معها الألف من ماء ليفصل بين الخبر والاستفهام. طيب، بارك الله فيك. سورة النمل سورة مكية افتتحت بحرفين من حروف الهجاء، طاء سين، وجاءت بين سورة الشعراء المفتتحة بطاء سين ميم، والقصص المفتتحة بطاء سين ميم، وسميت هذه السورة الثلاث بالطواسين. وحديث عن الأحرف المقطعة مر معنا كثيرا، وهو معروف أن هذه حروف مقطعة، حروف هجائية جيء بها للتحدي والإعجاز، ولذلك يذكر القرآن بعدها: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أي هذه التي تسمعونها من السورة هي آيات، وهذه الآيات من القرآن، ولذلك تسمى هذه إضافة الآيات إلى القرآن بمعنى من، أي آيات من القرآن، وكتاب مبين، أي القرآن كتاب مبين. ثم وصف هذا الكتاب بأنه هدى وبشرى للمؤمنين خاصة، أما غيرهم فلا ينتفعون به. ثم وصف المؤمنين بأنهم ممن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويؤمن بالآخرة إيمانا يقينيا لا شك فيه ولا مرية، وقابلهم بمن لم يكن على ذلك وهم المكذبون باليوم الآخر، فقد زين لهم الشيطان أعمالهم. قال هنا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم، أي بسبب تزيين الشيطان لهم وصدهم زين لهم عملهم. قال: أولئك لهم سوء العذاب، أي جزاؤهم على كفرهم وإعراضهم سوء العذاب في الآخرة، وهم في الآخرة هم الأخسرون. طيب، المؤلف هنا يقول: وإنك لتلقى، أي لتأخذ القرآن، من لدن، أي من عند الله الحكيم في أمره العليم بخلقه. ثم ساق الله سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام، قال: إذ قال لأهله، لما عاد من مدين إلى مصر عند جبل الطور، قال لأهله أي لزوجته أو قد يكون معها من معها: إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، لأنهم تاهوا في الطريق ولم يعرفوه في ليل مظلم وليلة شاتية باردة، ولذلك قال: تصطلون، أي تستدفئون بالنار. قال: سآتيكم منها بخبر. فلما وصلها فإذا هي نور وليست نار، فنودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي ناداه الله سبحانه وتعالى، وناديناه من جانب الطور الأيمن. فلما ومن حولها، طيب، قال: وسبحان الله رب العالمين. ثم نادى قال: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، ناداه رب العالمين. وآنسه بالكلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. قال: ألقها. قال هنا: وألقي عصاك. فلما رأى تهتز كأنها جان، والجان الصغير من الحيات السريع الجري، والله أخبر أنها ثعبان مبين عظيم، وأخبر أنها حية، أنها حية تسعى، وأخبر أنها جان ولا تعارض بينها، فهي سريعة، فهي كالجان في سرعتها، والحية الصغيرة الأنثى، والجان الذكر العظيم، وكل له، كل له مقامه. طيب، فلما رآها ولى مدبرا خائفا، قال الله: لا تخف، لا تخف، أقبل، لا تخف، إني لا يخاف لدي مرسلون. ثم قال: إلا من ظلم. قال: لكن من ظلم ثم بدل حسنا. إذا وقع الإنسان في الظلم ثم بدل ظلمه بالعمل الحسن، فإن الله يتجاوز عنه ويغفر له. ثم أمره بالآية الثانية، قال: أدخل يدك في جيبك، أي في قميصك، تخرج بيضاء، وكان إذا أخرجها تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير مرض. ثم قال في تسع آيات، والآيات التسع ذكر الله في سورة الأعراف، ذكر منها خمسا متتالية في سورة الأعراف، وغيرها في مواضع شتى. إلى فرعون وملئه إنهم كانوا، إنه إلى فرعون، إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وقومه، إلى فرعون وقومه وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فأرسله الله إلى فرعون، وجاء موسى ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك الكفر، وأن يخلي بينه وبين بني إسرائيل. فلما جاءتهم آيات الله مبصرة واضحة الدلالة لم يقبلوها، واتهموا موسى بالسحر، بأنه ساحر وما معه سحر، وردوا رسالته، فأهلكهم الله. قال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أن الله دمرهم وقومهم أجمعين وأهلكهم أجمعين. طيب، يسوق الله قصة داود وسليمان، وأن الله تفضل عليهم بالنعم العظيمة من النبوة والعلم وغير ذلك، وفضلهم على كثير من عباده المؤمنين. قال: ورث سليمان داود، أي ورثه العلم وليس المال. قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. أعطاه الله من الآيات العظيمة أنه يفهم حديث الحيوانات والطيور ومنطقها، وأن الله أعطاه فضلا عظيما. طيب، ساق الله سبحانه، قال هنا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون يجمع أولهم إلى آخرهم، هذا معنى يوزعون، يجمع أولهم إلى آخرهم، ثم يسيرون جماعات جماعات. قل: حتى إذا أتوا على واد النمل، قالت نملة، تحدثت نملة، وسمع سليمان كلامها، ونصحت وأمرت وحذرت واعتذرت لسليمان وجنوده إلى آخره، فسمعها وتبسم، تبسم شاكر لربي هذه النعمة العظيمة، قال: ربي أوزعني، أي ألهمني، يعني شكرا نعمتك. قال: وتفقد الطير، فقال: ما لي لا أرى الهدهد. كان يتفقد جنوده من الجن والإنس والطيور، فتفقد الهدهد، فإذا هو ليس موجودا عنده. هنا يقص، يذكر لنا قصة، والله أعلم أنها من قصص بني إسرائيل، أنه احتاج إلى الماء فسأل عن الطير، وسليمان يعني بعضهم رد هذه القصة، قال: سليمان ليس بحاجة إلى الطير أن يبحث له عن الماء، سليمان أعطاه الله من النعم العظيمة، والجنود والجن والإنس. طيب لكنه تفقد فوجده غائبا فهدد قال لا أعذبنه عذابا شديدا، بمعنى أن ينتف ريشه ويجعله في الشمس أو ليأتيني بسلطان أو يذبحه. فجاءه بسلطان مكث غير بعيد فقال أخبره بالخبر، قال جئتك من سبأ بنبأ يقين. فأخبره بالخبر قال أنهم يعبدون الشمس من دون الله، فقال سننظر. وهذا دليل على أنه إذا جاءك خبر ينبغي لك التثبت وعدم التعجل حتى لا يعني تقع عقوبات أو نحو ذلك في أناس قد يكونوا بريئين. قال إني وجدتم امرأة تملكهم، أي كانت ملكتهم امرأة وأعطيت عرش عظيم وكان يسجدون للشمس من دون الله، فأرسل إليهم سليمان يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله وأن يدخلوا في حكمه وملكه. ذكر بعض القصص الإسرائيلية ولكن لا الحاجة لنا بها. وكانت امرأة عاقلة تستشير، ولذلك استشارت قومها في هذا الأمر وأشاروا إليها أنهم عندهم قوة عظيمة، فقالت لا لا أريد أن أواجههم القوة، وأن إذا واجهتهم حصل ما حصل فإن أول من يذل ويخزى هم أعزتها القوم. فلذلك أعرضت عن المواجهة وحاولت أن تستفهم ما الذي يريده، هل يريد الدنيا أو يريد الآخرة، فأرسلت إليه بهدايا عظيمة، فلما ردها عرفت أنه لا يريد الدنيا وإنما يريد الدين، ولذلك ذهبت إليه بنفسها وأسلمت. طيب بقية القصة وما يتلوها من قصص كقصة ثمود ولوط يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، نقف عند هذا القدر. نسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا لطاعته وأن يتقبل منا ومنا منكم جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.